الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإقبالا عليك والأنس بذكرك والشوق إلى لقائك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقوله من للتبعيض، وقوله من الشرك أي الأكبر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج، وقرنه بالتوكل على غير الله عز وجل والإنابة إلى غيره. وقوله لغير الله أي من الجن أو الأولياء والأضرحة أو لغيرهم. ووجه كونه من الشرك أن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا عمل ظاهر. والدليل على أنه عبادة ما سيذكره المصنف رحمه الله من نصوص. وإذا قرر أنه عبادة فصرفها لغير الله شرك، ويستدل على أنه شرك بالأدلة العامة التي تقدمت في أول الكتاب من أن عبادة غير الله شرك، كقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنذر لا يكون لغير الله إلا مع تواطؤ القلب على تعظيم المنذور له، واعتقاد أنه يدفع الضر أو يجلب النفع. ثم ذكر المصنف رحمه الله آيتين وحديث. نعم. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وهذه الآية في سورة الإنسان بعد قوله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. ويستدل بالآية على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفين به. وقد بوب البخاري رحمه الله في أول أبواب النذور بقوله: باب الوفاء بالنذر، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وهو أول باب في أبواب النذور من كتاب الأيمان والنذور. وقوله يوفون بالنذر له عند السلف معنيان: المعنى الأول أنهم يوفون بالنذر الذي التزموه على أنفسهم، والمعنى الثاني أنهم يوفون بالنذر الذي أوجبه الله عليهم من الأعمال الواجبة كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والنذر في اللغة هو التزام فعل شيء، وفي الاصطلاح التزام فعل طاعة لم تجب بأصل الشرع. والآية تشمل المعنيين، تشمل ما التزمه الشخص بنفسه مما لم يوجبه الله عز وجل عليه، وتشمل أيضا مدح من وفى بعهد الله عز وجل واستقام على دينه وأمره. فإذا علم من هذه الآية أن النذر عبادة وأن الله مدح الموفين به، علم ترتب على ذلك الاستدلال على أن صرف هذه العباد لغير الله شرك. ولذا لا يشكل على طالب العلم أن الآية ليس فيها نص على أن النذر لغير الله شرك كما ترجم المصنف، وإنما أراد أن يثبت أن هذا النذر عبادة، ثم يحيلك على ما تقرر سابقا أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك، فهذا أصل متقرر عند المؤمن، فإذا تقرر عنده فإنه يعلم أن صرف أي نوع من هذه الأنواع العملية أو القولية أو الاعتقادية لغير الله عز وجل أنه شرك. نعم. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقوله وما أنفقتم من نفقة، وهذا جملة شرطية، وقرن الله النذر بالنفقة، والنفقة من أعظم الطاعات، بل أن إن الجهاد بالمال قدم في كتاب الله عز وجل على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد، فالنفقة في سبيل الله عز وجل سواء في الجهاد أو النفقة الواجبة على الأهل والعيال أو على النفس طاعة وقربة، قد قرنها الله عز وجل بالنذر هنا، فدل على أن النذر عبادة. وأيضا في قوله عز وجل فإن الله يعلمه أي ويجازي ويثيب عليه، ولا يجازي سبحانه وتعالى إلا على قربة وطاعة يتقرب بها إليه، فصرف هذه القربة أو الطاعة لغيره لا شك أنه شرك. وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر في قوله وليوفوا نذورهم، وهي النذور التي أوجبها العباد على أنفسهم بدخولهم في النسك، في نسك التمتع أو القران، فإنهم إذا أحرموا بواحد من هذين النسكين فقد التزموا ما يترتب عليهما من النذور والهدايا التي تذبح في الحج. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة وهو في صحيح البخاري، وقد ترجم له رحمه الله بقوله باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، وذكره ثم ذكر أحاديث أخرى. وفي هذا الحديث دليل على أن النذر نوعان، نذر طاعة ونذر معصية. وفي قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه دليل على أن النذر قد يكون طاعة وقد يكون عبادة، وهذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن صرف هذه الطاعة وهذه العبادة لغير الله سيكون شركا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوعين من أنواع النذر، والفقهاء رحمهم الله يفصلون في أنواع النذر باعتبار ألفاظه ومتعلقاته، فهناك نذر الطاعة ويجب الوفاء به إجماعا في الجملة، سواء كان نذرا معلقا أو نذرا مطلقا. والنذر المعلق أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، هذا أقوى أنواع النذر ويجب الوفاء به بإجماع العلماء. والنوع الثاني هو نذر الطاعة المطلق الذي لا يربطه بشرط ولا يعلقه بشرط، كقوله لله علي أن أصوم شهرا، هذا نذر مطلق غير مقيد أو غير معلق بشرط، وهذا ينعقد ويجب الوفاء به أيضا عند جماهير الفقهاء خلافا لما روي عن بعض الشافعية. والنذر الثالث من أنواع الطاعة أن ينذر ما لم يجب بأصل الشرع، النذر نذر الطاعة إما أن ينذر ما وجب بأصل الشرع، كأن ينذر لله أن يصلي ركعتين، فالصلاة بأصل الشرع واجبة، فهذا يجب الوفاء به إجماعا. لكن لو نذر لله أن يعتكف فالاعتكاف لم يجب بأصل الشرع، هو سنة. أو نذر لله أن يقرأ سورة كذا، فقراءة السورة ليس بواجب، فهذا نذر، نذر طاعة فيما لم يلزم بأصل الشرع، فهذا أيضا عند جماهير الفقهاء يجب الوفاء به، خلافا لما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يوجب الوفاء إلا بما وجب بأصل الشرع. النوع الرابع من أنواع النذر نذر المعصية التي أشار إليه هذا الحديث، وحكمه أنه يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به. واختلف الفقهاء هل تجب فيه كفارة أو لا تجب على قولين، هما روايتان عن أحمد. الأولى أنه يجب معه الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر، لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد. والقول الثاني وهو مذهب، وهذه الرواية هي مذهب الحنفية ومذهب المالكية والشافعية، إلى أن النذر المعصية لا كفارة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث عائشة الذي معنا، بل قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ونذر المعصية كان ينذر لله لكن في معصية، يقول لله علي أن أقتل فلان، أو لله علي أن أسرق، هذا نذر معصية. وأشد منه نذر الشرك الذي تقدم ذكره، وهو أن يقول لفلان علي كذا، أن أتقرب إليه بذبيحة، أو للسيد البدوي كذا، أو هذه البقرة منذورة للست زينب، هذا نذر شرك، وهو شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه تقرب لغير الله بعبادة لا يصح صرفها إلا له سبحانه وتعالى. والنذر الخامس النذر المباح، والحديث هذا يشير إليه، فإنه ذكر الطاعة والمعصية وأقسام الأحكام التكليفية فيها نذر، فيها المباح. فنذر المباح كان يقول لله علي أن أشرب ماء أو أن أجلس في هذا المكان، فشرب الماء والجلوس في هذا المكان مباح، وهذا النذر ينعقد عند أكثر أهل، عند أكثر الفقهاء، خلافا لمالك ورواية عن الشافعية أنه لا ينعقد. وإذا قيل ينعقد فيلزمه إذا لم يفعل أن يكفر كفارة يمين. والكفارة أيضا فيها خلاف، لأن البخاري رحمه الله روى حديثا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعى أبو إسرائيل نذر أن لا يفطر وأن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل، مروه فليقعد وليتكلم وليستظل، وأما الصوم فأبقاه لأنه نذر طاعة فأبقاه على صيامه. وجاء في بعض الأحاديث إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطاف به وفي عنقه زمام يقاد في الطواف لنذر نذره. وفي حديث ابن عباس في عقبة بن عامر أن أمه نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية، قال مرها فلتمشي ولتركب، ولم يذكر كفارة. هذا نذر، النذر المباح. هناك نذور أخرى على وجه التعجيل، ومباحث هذا العلم في أبواب الفقه، لكن نذكرها لأن صرف النذر سواء كان من هذه الأنواع كلها أو من بعضها يعد من الشرك الذي ذكرنا. من النذور نذر المستحيل، نذر المستحيل كان يقول لله علي أن أصوم أمس، هذا مستحيل، هذا لا ينعقد ولا شيء فيه. وهناك نذر اللجاج كيمين اللغو واللجاج، هذا لا ينعقد ولا شيء فيه، كان يجري على لسانه دون أن يعقد قلبه، أن يعقد قلبه عليه. هذه بعض أنواع النذور، وكلها قد يتقرب بها إلى الله عز وجل، إلا نذر المعصية فيحرم الوفاء به، وفيه الخلاف المذكور في وجوب الكفارة. قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، وذكر هاتين الآيتين ويزيد معها طالب العلم أيضا آية الحج وليوفوا نذورهم. وذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ووجه الاستدلال بالآيتين والحديث من جهة إثبات أن النذر عبادة، فإذا علم أنه عبادة فصرفها لغير الله شرك، والدليل على أنه شرك الأدلة العامة. فالاستدلال في هذا الباب يكون بطريقتين: بطريقة الأدلة الخاصة التي تثبت أن النذر عبادة، والأدلة العامة التي تدل على أن صرف العبادة لغير الله شرك. وأما حكم النذر في نفسه فهو مكروه عند أكثر أهل العلم، لما ثبت في الصحيح الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنما يستخرج به من البخيل، نهى عنه وقال إنما يستخرج به من البخيل. وقد اختلف العلماء هل النهي هنا عن النذر مطلقا أم عن نوع من أنواع النذر، كنذر المعصية أو نذر المجازاة، أو نذر المجازاة والمعاوضة الذي يقول فيه العبد إن شفى الله مريضي، إن سلم الله مالي فله علي كذا. فهذا حمله بعض أهل العلم، حمل النهي عن النذر على هذا النوع فقط، قالوا لأنه فيه سوء أدب مع الله عز وجل، وفيه دلالة على ضعف اليقين في الله سبحانه وتعالى في أنه شارطه في شفاء مريضه أو سلامة ماله على أن ينذر له، ولم يقصد القربة ابتداء هو، وإنما قصد المعاوضة، وهذا فيه ما تقدم من محذور، فحملوا النهي عليه. ومنهم من يعمم، لأن النذر غالبا يلتزم فيه العبد الشيء ثم يعجز عنه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه للمحافظة على سلامة المكلف من الدخول فيما يوجبه على نفسه ثم يعجز عن ذلك، ويعدون هذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته. واختلفوا في الكراهة، هل هي كراهة تنزيه أو هي كراهة تحريم، على قولين: التحريم رواية عن الحنابلة، وكراهة التنزيه هي قول أكثر أهل العلم. والوجه الذي ذكرنا من قصر النهي على المجازاة ذكره القرطبي رحمه الله في شرحه على مسلم في المفهم، وهو القرطبي ليس القرطبي المفسر، وإنما آخر في شرحه على صحيح مسلم رحمة الله عليهما وعلينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، نذر اللجاج واللغو، اللجاج هذا نذر اللجاج يجري على لسانه دون قصد التقرب لله عز وجل، فهذا من العلماء وهم الأكثر قالوا لا ينعقد ولا شيء فيه، والحنابلة في رواية قالوا ينعقد وفيه كفارة يمين. وهناك نذر نوع أيضا لم نذكره، وهو النذر المبهم، النذر المبهم، كأن يقول لله علي نذر، لله علي نذر، ويبهمه، لا لم يحدد هل هو صوم أو ذبح أو صلاة أو قراءة، فهذا أيضا فيه خلاف من جهة الانعقاد، فعند المالكية والشافعية لا ينعقد، وينعقد عند الحنفية والحنابلة، وفيه كفارة يمين، لحديث من نذر ولم يسمي في السنن، من نذر ولم يسمي فكفارته كفارة يمين. لله علي نذر اللجاج يكون أثناء المخاصمة والمجادلة بين اثنين أو أكثر، فيقول لا إن صدقت فلله علي كذا أو كذا، وهو لم يعني يعقد النذر في قلبه ولم يقصد القربة، كلغو اليمين هناك لا والله ولا بالله، هذا يحصل أثناء اللجاج والمخاصمة والمجادلة، فيستدل به على أنه لم يقصد القربة ابتداء، وإنما جرى على لسانه لقطع الخصومة مع من يخاصم أو يجادل ونحو ذلك. والأصل في العبادات أن يتقرب بها خالصة لله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من ألحقه بالنذر الذي لم يسمى وأوجب فيه كفارة يمين إذا لم يوفي بنذره. كذلك من النذور التي قد يتخلف الوفاء بها ويكفر كفارة يمين النذر الذي لا يطاق، النذر الذي لا يطاق أو الذي يخالف الشريعة، كأن يقول لله علي أن أصوم الدهر، فهذا لا يجوز، لأنه يجب عليه أن يفطر في أيام العيد، ويشق عليه. ولذا في نظيره حينما نذرت أن تمشي إلى المسجد الحرام أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي وتركب، وقال في الحديث الآخر إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. فهذا إذا عجز عنه فإنه يفتى الناذر بالتوبة مع الكفارة، كفارة يمين. يستحب ابتداء بالنسبة لما أصله واجب بالشرع، فهذا لو نذره فإن النذر لا ينعقد، فإن النذر لا ينعقد، لأن الوجوب بأصل الشرع. يعني لو قال لله علي أن أصلي الظهر هذا لا ينعقد النذر، فهو نذر طاعة واجبة بأصل الشرع، وهي غنية عن إيجابها على نفسه. لكن ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه لو نذر أن يصليها في وقتها في وقت كذا فيجب عليه أن يلتزم بهذا الوقت، وإلا كفر يمين إذا تخلف. فيمكن أن يضيف على الواجب صفة يقيدها بها بوقت أو بصفة، كأن يقول لله علي أن يصلي المغرب بسورة الأعراف، فيجب عليه أن يفي بنذره أو يكفر كفارة يمين إذا لم يفعل، إذا لأنه فاتته الصلاة، صلى المغرب ولم يفعل، فتحلة النذر هي تحلة اليمين. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في أواخر كتاب النذر أن المذهب يجري بالنذر مجرى ومسلك الأيمان، ولذا الفقهاء والمحدثون يجمعونها في كتاب واحد، كتاب الأيمان والنذور في كتب الفقه، وكذا في كتب الحديث، لأن أحكامها متقاربة، وكل منها فيه إلزام العبد نفسه إما بيمين أو بنذر، والفرق بينهما في الصيغة فقط. ففي الأيمان يستخدم أحد الحروف الثلاثة الباء والواو والتاء، فيقول والله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، وأما في النذر فيقول لله علي كذا، أو يعلقه فيقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا. نعم، فيه كفارة النذر، حديث فيه ضعف، كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وهذا النذر الذي يعجز العبد عن الاتيان به، أو يفوت وقته، أو يكون نذر لجاج، أو نذر مباح لم يفعله، كان ينذر أن يمشي أو أن يفعل فعلا مباحا أو يكتب جملة ثم لم يفعلها، فإنه يكفر كفارة يمين لتحلة لهذا النذر. طيب، بقي أسئلتي أنا. حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت، في أي باب هذا؟ ها؟ باب تعليق الخيط؟ ما في باب بهذا؟ ألا بكر متعلق التم، ها؟ اختلفت. باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم، قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، فما جاء في الذبح بمكان الغير، باب ما جاء لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا في الرقى والتمائم، هذا ظاهر في الرقى والتمائم. نعم. طيب، قول الله عز وجل في قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، باب الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بالمناسبة بعد هذا الباب بابان، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. وفيه إشارة إلى أن هذه الثلاثة قصد غير الله بها شرك. في باب الخوف من الشرك ماذا ذكر من الآيات أو الحديث؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. نريد حديث، حديث من؟ حديث محمود، محمود بن لبيل عند أحمد رحمة الله عليه. صلى الله أن يفتح علي وعليكم، أن يغفر لي ولكم، أن يتقبل مني ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.